أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح أسانيد قصص صلوات العلماء السابقين كألف ركعة ونحوها؟ هذا أولا كما تعرف إن من القاعدة كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. أهل السير والتواريخ وأصحاب المناكب، هؤلاء قصدهم جمع ما قيل حول الرجل أو ما قيل في الرجل ونسب إليه سواء بالرفع وكذا، هذا هو المقصود. ولذلك نقول نحن لسنا ملزمين بالبحث عن أسانيدها وكذا. أول بالدرجة الأولى إذا سمعنا إن فلانا كذا، مثلا أنا قلت واحد قال لي إن الإمام أحمد كان يصلي في ليلة واحدة 300 ركعة، قلت له أنا كذب يا أخي، أنا ما أصدق مثل هذا. أولا يعني لا أريد أن أرى في سنده، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز 100 صلاة ولا كذا وهو يصلي 300 ركعة، هذا ما يصح. يعني أحيانا يعني إذا كان الإنسان الموصوف بذلك مثلا سنيا يعلم أن هذا من المكذوب عليه تقريبا يعني. وأما ما عدا ذلك من الزهاد والعباد هذا لا يستغرب. أولا نقول مثل هذه لا تصح أسانيدها، كثير منها، لأن أهل التواريخ ما ينقلون بالأسانيد النظيفة كالمحدثين، بل ينقلون ما دب عمن دب ودرج ويخلطون ذلك. ثانيا على تقدير صحتها، فالجواب الذي سبق لنا وهو أن هؤلاء جهلهم، وغالبا هؤلاء الذين الزهاد الصوفية جهلاء، وخاصة وإن كانوا فقهاء مثلا أو مقرئين أو نحاة مثلا ينقصهم علم الحديث، فبسبب ذلك دخل عليهم التبس عليهم، فلما ذاقوا حلاوة الطاعة استمروا على الطاعة، فإذا هم وقعوا في مغلطة، وهذا هو جوابه. يعني نحن نقول الدرجة الأولى نقول مثل هذه غالبها ما يصح، وإن صح فهذا هو جوابه، نقول إن هؤلاء جهلهم نعتبر عنهم بجهلهم، وإذا كان هناك مع السنة والعلم هذه يعني لا تحصل في كثير منهم، بل هذا يعني بعيد عن مثل هؤلاء الزهاد العباد أنهم يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد عنه. إذن ما الحل؟ نقول أولا السند هذا هو المحور، ما رأينا سنده نقول ما نصدق ذلك، لكن نقول على تقدير الصحة الجواب أن هذا مما عمله ذلك الشخص لجهل وغلبة جهل وعدم معرفة بالسنة، فنعتبر عنه بذلك.